سؤال الثاني عشر صفحة 163. هل هناك ضوابط يميز بها أن يقول أن هذا القول مشتهر أو غير مشتهر؟ 163. كيف أن هذا القول مشتهر أم غير مشتهر؟ في وسط الصفحة قال: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غير من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكره كان إقرارا، فيقال فقد يقال هذا إجماع إقراري. أما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالف فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالف فليس بحجة بالاتفاق. نعم، هذا من خلال يعني النظر ورصد واستقراء جميع الآثار، وهذا لا يكون إلا من يعني المتخصصين الكبار من أهل العلم يعرفون هذه المسائل، أو ممن يعني يعتني بالنظر في آثار الصحابة وما روي عنهم. وقد وجد في هذا كتب يعني تميز وتعلم المسلم ما كان عليه الصحابة في أقوالهم وفي أمورهم. فهل مقصود هذه المسائل؟ هذه الضوابط تعرف من خلال التتبع ومراجعة أقوال العلماء الكبار مثل ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، ومثل أيضا البيهقي في كتبه رحمه الله من المتتبعين، ومثل أيضا ابن قدامة في المغني، ويعني أيضا غيرهم كثير من أهل العلم من الحفاظ المشهورين يميزون ويذكرون هذه المسائل ويجمعونها.